أحسن الله إليكم، سائلة تقول: يا شيخنا الجليل، ما حكم في امرأة تعمل في مكان ورزقها قليل، فعرضت على زميلاتها في العمل أن يساعدوا امرأة خارج العمل وعندها أطفال، وبالفعل استجابوا وأخذت هي المال لكي تتعايش منه، هل هذا حرام؟ ولكم جزيل الشكر. ما يظهر في شيء إن شاء الله، ما يظهر في شيء. إن كانت محتاجة، إن كانت محتاجة وتكلمت على لسانها وخجلت واستحت من ذلك وهي محتاجة وتعلم أنهم يتصدقون، بل ربما لو علموا أن هي لبادروا، لبادروا، لأنهم يعطونها لأجل أن تتصدق على نساء أو امرأة لا يعرفونها، لا يعرفونها، فكونهم يعطونها لو علموا حالها من باب أولى. لكن ربما تقول إنها تخجل، أو أنها ربما أن بعضهم لتعففها يظن أنها غير محتاجة، إلا فنقول لا بأس بذلك ولا شيء عليها، لأن المتصدق أخرج الصدقة للمحتاج، والذي أعطاه لم يقل تصرف فيها كذا، إلا إذا كان الذي أعطاه نص على أنه لا تأخذها أنت، صرفها لغيره، مثل إنسان طلب مال لفقراء وهل يدخل هو معهم أو لا يدخل، مثل إنسان يجمع المال لفقراء وهو فقير فيعطي الفقراء ويأخذ، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته مثل غيره من الفقراء، إلا أن يكون المعطي نص على خروجه، نص على خروجه. أما إذا كان لم ينص فإنه يدخل لعموم دخوله في الاسم والمعنى. نعم.